بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد تحدثنا فيما مضى عن هيبة مالك، وقلنا إنه كان مهيب الجانب، يهابه الطلبة والأمراء والمحتسبون والصغار والكبار، لكن ربما مع ذلك كان يجيئه أحيانا من يبعثه على الضحك، ومن يعني لا يتصور أنه يقابل مالكا بمثل هذا الذي قابلوه به، ومع ذلك كان يضحك ويعني يكون منه ما يكون من الناس، ولا يذهب ذلك هيبة ولا يفقد عزة، بل يكسب قربا من الناس ويكسب حسن أحدوثه. من ذلك ما يذكرون في ترجمة مالك رحمه الله أنه جاءه مرة رجل فقاله: يا أبا عبد الله، قد قلت شعرا فاسمعه مني. فكره مالك أن يسمعه، خشي أن يكون هجاء، فقال هذاك وأسمع مالكا رغما عنه، قال: سألوا مالك المفتي عن اللهو والغناء، وحب الحسان المعجبات العوارك، سيفتيكم أني مصيب وأنني أسلي هموم النفس عني بذلك. فضحك مالك وسري عنه إذ لم يكن هجاء، وكان قليل الضحك. الشاهد عندنا هو أن هذه الشدة التي تكون في العالم، أو هذا الهيبة، أو هذا كذا، لا ينفي عنه أنه بشر يضحكه ما يضحك الناس، ويعجبه ما يعجب الناس، ويلهو أحيانا بما يلهو به الناس من سماع مثل هذا، وإن كان منه قليلا. بل مرة جاء زوجان عند مالك رحمه الله، كل منهما يشكو صاحبه، ف سأل مالك عنهما: ما شأنكما؟ فقال الرجل: تضحك مني كلما خرجت مني ريح. فقال له مالك: تباعد عنها إن كان منك ذلك. فقالت المرأة: يا أبا عبد الله، هو أصيح من ذلك، هو رعد كرعد الخريف. فقال لها مالك: يحشي أذنك قطنا. فقالت له: والله لو جعلت في أذني سندان حداد لنفذه. فقال مالك رحمه الله: قومي فاضحكي ما شئتي. وقال الرجل: عليك بالسعتر، يعني ليذهب عنه هذا الذي في بطنه. هذا الشاهد. ونحن أدركنا من العلماء أيضا من كان قريبا نادرا حلو الفكاهة طيب الجانب، لا تمل من الجلوس معه، فبينما هو ينفعك ويعني ويفيدك ويعلمك، إذا به يعطيك شيئا تلهو به، ويعني يزيل عنك به ثقل الدرس. ولا غرابة في كل هذا الذي ذكرناه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا حقا، ومعروفة قصته في العجوز التي قالها لا يدخل الجنة، أخبرها أن الجنة لا يدخلها العجائز، ومعروفة أيضا أحوال أصحابه في المزاح، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأمة له: خالقي، خلقني خالق الكرام، وخلقك خالق اللئام، فتذهب تبكي ويمازحها. وهذا كان كثيرا منهم، ولا يذهب بهيبتهم، ولا يذهب ويجعلهم قريبين من الناس، محببين إليهم، أكنافهم موطأة وجانبهم لين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.